بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على وأصيلا. النبي إنا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا صدق الله.